بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الآية الثالثة: ليلة القدر خير من ألف شهر. معنى هذه الآية أن ليلة القدر تفضل في الأجر على عبادة ألف شهر. من حيث التدبرات، هذه الآية فيها عدة تدبرات. التدبر الأول فيها دليل على شرف ليلة القدر وأهمية ليلة القدر وعظم منزلة ليلة القدر. هذه الثلاثة، ثلاثة فوائد، مأخوذة من أين؟ مأخوذة من تكرار كلمة ليلة القدر. يعني ما قال هي خير من ألف شهر، قال كررها للمرة الثالثة، والشيء لا يتكرر ثلاث مرات وفي آيات متتابعة إلا دليل على ارتفاع شأنه ومقامه عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة الأخرى: خير، خير نكرة وعليها تنوين، والقاعدة تقول الكلمة إذا كانت نكرة وعليها تنوين هذا دليل على عظمتها، في الغالب تأتي على العظمة، وأحيانا تأتي على التناهي في الصغر مثل شيء. هنا خير يعني أنه خير عظيم، خير عظيم. ومثل قول الله في الآية التي بعدها: سلام، هي سلام نكرة أيضا وعليها تنوين فتدل على العظمة. وهذا في القرآن عامة، إذا جاءت كلمة نكرة وعليها تنوين الغالب أنها تدل على التعظيم، وقد تأتي أحيانا للتحقير، يؤخذ ذلك من سياق الكلام. في الآية أيضا التحفيز لإدراك ليلة القدر، لأنه قال من ألف شهر، خير من ألف شهر، فالأنفس تتطلع وتتشوق لاقتناص تلك الليلة ما دام أنها تعدل أو خير من ألف شهر. أيضا في الآية دلالة على سعة كرم الله ومن أسماء الله الكريم، وأخذنا الكرم هنا من قوله خير من ألف شهر، فالله إذا أعطى لا رد لعطائه، فأعطى هذه الأمة ليلة تعدل ألف شهر.